قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما أمرهم سبحانه بالنزول إلى الأرض من الجنة بين لهم أنه لن يتركهم هملا، بل سوف يرسل إليهم رسلا وينزل إليهم كتبا. من آمن بالله واتبع رسله واهتدى بهداه فله الأمن من الله، فلا يخاف مما يستقبله، لأن الله حافظه وكافيه، ولا يحزن على ما مضى، فالله يغفر له ويتجاوز عنه، والسعادة مبنية على أصلين، لا خوف ولا حزن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من أعرض عن هدي الله ورد ما جاءت به رسله وكتم الحق وكذب به فالنار جزاؤه خالدا مخلدا فيها. فانظر كيف بين الله لعباده مصيرهم حتى يكونوا على أهبة وبينة، وتكون الحجة لله عليهم، فلم يأخذهم قبل البلاغ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم نادى الله بني إسرائيل وذكرهم بأنهم أبناء النبي الكريم يعقوب، فكأنه يقول لهم: أين أنتم من أبيكم الذي كان شاكرا لربه عارفا لحق مولاه؟ ما لكم أنتم خالفتم أباكم فكفرتم بالله وحاربتم رسله وعصيتم أمره؟ ثم ذكرهم سبحانه بنعمه عليهم لعلهم يراجعون أنفسهم ويستحيون من ربهم، فهل جزاء هذه النعم العصيان وقتل الأنبياء وكتم الحق؟ وذكرهم بعهده عليهم الذي قطعوه على أنفسهم من الإيمان به واتباع رسله، فإذا فعلوا ذلك نصرهم وأعزهم ومكن لهم في الدنيا وأكرمهم في الآخرة بجنات النعيم، وأمرهم ألا يخافوا سواه، بل يكون الخوف كله من الله، لأنه مالك الضر والنفع وبيده الثواب والعقاب. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. واتبعوا هدي النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي، لأنه مصدق لما جاء به موسى عليه السلام من التوراة، بل يؤيده ويعضده، فكيف تفرقون بين الرسولين والكتابين؟ واحذروا أن تكونوا أول المكذبين بهذا النبي، فيقتدي بكم غيركم فتكونون أسوة شر ومفتاح فتنة وصد عن سبيل الله. وإياكم أن تشتروا بآيات التي عندكم عرض الدنيا الزائل، فتكتموا الحق وتشهدوا الزور وتكذبوا مقابل رشوة أو مرابات أو كسب خبيث، فالدنيا كلها ثمن قليل، فكيف بجزء منها؟ وعليكم باتقاء الله وحده بفعل ما أمر واجتناب ما عنه زجر، فلن يحول بينكم وبين عذاب الله إلا تقواه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وإياكم يا بني إسرائيل أن تخلطوا الحق بالباطل فتمزجوا بين الصدق والكذب لتروجوا على الناس باطلكم، لأن بعض الفاجرة يذكر شيئا من الحق ليصدق في باطله، وإياكم أن تكتموا الحق الذي ظهر وبان بقيام الأدلة والبراهين من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، وأن دينه حق وشرعه صدق، وأنتم تعلمون أنه رسول من عند الله، فهو مكتوب عندكم بعلاماته وصفاته، فكيف تجحدون ما تعلمون؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وعليكم بإقامة الصلاة التي أمركم الله بها، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ما أقيمت على الوجه الصحيح، لا مجرد صلاة بلا خشوع وحضور. وأدوا زكاة أموالكم لتزكوا بها نفوسكم وتحط عنكم خطاياكم ويرضى عنكم ربكم وتسخو قلوبكم ويذهب الشح عنكم، وصلوا مع المصلين. واستدل بهذا من أوجب صلاة الجماعة وقيل خضعوا لربكم مثل ما خضع له عباده الصالحون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما لكم تزكون الناس بكلامكم وأنتم في ظلمة المعاصي واقفون، تأمرون غيركم ولا تأتمرون، وتنهون عن الذنوب ولا تنتهون، ثم عندكم كتاب يتلى فيه حجج بينات وبراهين واضحات، ومع ذلك لم تستضيئوا بنوره ولم تهتدوا بهداه. وإذا لم يزجركم العلم أفلا يزجركم العقل؟ فإن العقل الراجح يدعو إلى الفضائل ويزجر عن الرذائل ويمنع من السفه، ولهذا قال أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعليكم بالصبر على أداء المأمور واجتناب المحذور، والصبر قوة من قوى النفس تدخل في كل نظام الحياة وأعمالها. وداوموا على الصلاة لأنها تعين صاحبها في الأزمات وتريحه في الكربات، وفي الحديث أرحنا بالصلاة يا بلال، فهي قرة العيون وبهجة النفوس، وهذه الصلاة كبيرة وشاقة وصعبة إلا على الخاشعين المخبتة قلوبهم وجوارحهم للجبار جل جلاله، ولا يشق عليهم أداؤها في وقت النوم والراحة والبرد والسفر والمرض. وأما المنافق فمن أشق شيء وأصعبه عليه. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وهؤلاء المؤمنون الخاشعون الصادقون يتيقنون بالبعث بعد الموت ولقاء الله للحساب والرجوع إليه للثواب والعقاب، وهذه مسألة الإيمان باليوم الآخر التي هي من أركان الإيمان العظيمة، وهي التي تحمل صاحبها على تقوى الله، لأنه يعلم أنه سوف يلقاه في يوم لا ريب فيه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا أبناء النبي الكريم الصالح يعقوب الذين لم تفعلوا فعله في الاستجابة لنا، لماذا لا تذكرون نعمنا عليكم؟ أما نجيناكم من العذاب؟ أما ظللنا عليكم السحاب؟ أما والينا عليكم النعم وصرفنا عنكم النقم وفضلناكم على عالمي زمانكم بكثرة الأنبياء منكم ونزول الكتب فيكم ونصركم على الأعداء مع كثرة أيادينا عليكم؟ فهل للنعيم شكرتم وللإحسان ذكرتم؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وخافوا يوما تعرضون فيه على الله لا تدفع نفس عن نفسها شرا ولا تجلب لها نفعا ولا شفاعة تقبل لكافر ولا يفتدى فيه من العذاب بمال ولا ناصر لمن حق عليه العذاب ينقذه، فلا شافع قبل العذاب ولا فدية إذا حل ولا ناصر إذا وقع. فهي أربعة يتعلق بها الكفار في الآخرة لا تنفعهم نفس بدل نفس تفديها ولا صاحب جاه يشفع لينجيها ولا ثمن مال من الهلاك يحميها ولا مدافع صاحب قوة يكفيها.